بإيمانك به ومتابعتك له، أما بذاته فلا. والله يستدل بحديث في موضوع توسلوا بجاه فالنجاة عند الله عظيم، هذا ليس حديثا صحيحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.